الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقال إذا مطرت. وقال ابن عباس: كصيب المطر. وقال غيره: صاب وأصاب يصوب. حدثنا المروزي قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله، ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقال إذا أمطرت، وبعضها مطرت. وقال ابن عباس: كصيب المطر. وقال غيره: صاب وأصاب يصوب. قوله وقال ابن عباس، هذا وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه، عن ابن عباس. وابن عباس رضي الله عنهما له أسانيد معروفة تروى عنه في هذا الباب التفسير، كثيرا ما يأتي من سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد، هذه أسانيد المشهورة التي تأتي من رواية ابن عباس، وهي أسانيد مشهورة. ويأتي أيضا من رواية غيره، ومنها رواية علي بن أبي طلحة. رواية علي بن أبي طلحة عنه منقطعة، لأنه لم يدرك علي بن أبي طلحة الوالبي، ومن الطبقة السادسة، لكن قالوا إن رواية عنه متصلة، وأن الواسطة بينه وبين ابن عباس ثقه سعيد، ولهذا اعتمدها البخاري رحمه الله. وقوله إذا مطرت من قوله كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. ولمسلم: إذا رأى المطر قال رحمة، إذا رأى المطر قال رحمة. وعند النسائي أيضا: اللهم صيبا نافعا. وهنا قال: اللهم صيبا نافعا. وفي بعض النسخ رواة البخاري: صيبا نافعا، بدون اللهم، بدون اللهم. والإسناد كله مر كثيرا. شيخ المروزي هو محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي، وعبد الله هو عبد الله مبارك. إذا كان شيخه مروزيا وقال حدثنا عبد الله، فعبد الله يكون مباركا مباشرة. تابعه القاسم، هذا يحيى القاسم ابن يحيى هو بن عطاء بن مقدم المقدمي، هو بن عطاء بن مقدم المقدمي. ويقول حافظ: لم أقف عليه موصولا، لم أقف عليه موصولا، لمتابعة القاسم. تابعه القاسم ابن يحيى عن عبيد الله، عن عبيد الله يعني تابع عبد الله ابن مبارك، عن عبيد الله هو عبيد الله بن عمر. ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع، يعني تابع عبيد الله، فهو أورد متابعة، أورد أيضا متابعة، متابعة متابعة أخرى. المتابعة الأولى متابعة لعبد الله المبارك، والثانية متابعة لعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. الأولى قال: تابعه القاسم يحيى عن عبيد الله، عن عبيد الله اللي هو تابعة عبد الله، والثانية متابعة لعبيد الله، لعبيد الله. ومتابعة الأوزاعي وصلها النسائي، ومتابعة عقيل ذكرها الدارقطني، وعقيل هو ابن خالد، والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. نعم، صلى الله عليكم. هل يقال أنه من السنة إذا رأى المطر يقول هذا رحمة، يعني سنة؟ نعم، مثل ما جاء قال رحمة، قال رحمة، يعني يقول رحمة، لأن المطر رحمة يرحم الله به العباد. وفي اللفظ الآن: اللهم صيبا. وإذا جمع بينهما قال رحمة: اللهم صيبا نافعا، أو اللهم صيبا نافعا، فهو فيه دعاء وخبر. رحمة خبر، هذا رحمة، أو رحمة خبر بأنه رحمة من الله. ثم يدعو ويسأل ربه: اللهم صيبا نافعا. وسيأتي أيضا في أخبار أخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ناشئا من السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج، فإذا مطرت قال صيبا نافعا، وإن كشف قال الحمد لله من شدة خوفه عليه الصلاة والسلام إذا رأى ناشا يخشى أن تكون ريح رسلت بعذاب، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحصل لكم ما قاله الحافظ أن كل رواية ابن عباس في البخاري لم يعني يذكر الواسطة اللي روت عن ابن عباس، فهي عن علي بن من طريق علي بن أبي طلحة في التفسير يعني. ايه؟ لا لا، هذا في نظر ما أدري عن هذا، لأن ابن عباس روى عنه روايات كثيرة في هذا الباب، وأكثر رواية عنه من رواية سعيد، من رواية عكرمة، من رواية مجاهد. وذكر إذا أطلق، ها يقول البخاري إذا أطلق قال ابن عباس التفسير، وهم ذكروا أن تفسير ابن عباس ذكره من رواية علي بن أبي طالح، لكن الجزم بهذا يحتاج إلى يعني شيء يستندي، هل إن ذكر مستند يدل على هذا، وإلا فت كثير من تفسير ابن عباس المنقول من غير طريقه، من غير طريق علي بن أبي طالح. ولهذا علي بن أبي طالح قالوا أنه رواه عن سعيد عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله: باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة، قال: فثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال: فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما جعل يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال: فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. وهذا كما في الحديث قال: حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، حتى رأيت المطر يتحادر، هذا وجه الشاهد من قوله حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. وتمطر أي تعرض للمطر، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما مطرت تعرض له فأصاب عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا مطرت إذا نزل المطر كشف بعض بدنه ويقول: لأنه حديث عهد بربه، وكأنه والله أعلم التماس البركة من هذا المطر النازل، لأنه لم يصب الأرض ولم يخالطها، لذا قال: إنه حديث عهد بربك كما تقدم. حدثنا محمد بن سلام عبد الله بن سلام أخبرنا عبد الله مبارك الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمر إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري الحديث قال: فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. بالجود يعني بالمطر الوابل الكثير، لأنه عم المدينة وما حولها. وفيه كما تقدم أن التعرض للمطر سواء كان بثيابه أو بدنه، جاء في رواية عند الشافعي ضعيفة في مسنده أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل المطر قال: اذهبوا بنا إلى هذا الوادي المبارك أو الماء المبارك، وكان ربما أخرج بعض متاعه من بيته عليه الصلاة والسلام حتى يصيبه المطر، لكن رواية ضعيفة. والذي ثبت هو ما أشار إليه البخاري رحمه الله، فالبخاري لما أنه لم يثبت لم يعني إما أنه لم يثبت على شرطه شيء يدل على ما ترجم إليه، استنبط من الحديث هذا المعنى من قول أنس: لم ينزل على المنبر حتى رأيت المطر. المعنى أنه عليه الصلاة والسلام نزل المطر وكان المسجد مبنيا بالجريد وجذوع النخل، فخر سقف المسجد، فالنبي عليه مكث ولم يبرح مكانه، حتى أصابه المطر ونزل وتحادل، فيدل على أنه قصد ذلك. وإلا فالعادة أن الإنسان إذا نزل المطر في مكان فنزل عليه مثلا من سقف أو نزل عليه من علو، يعني يتوقع ذلك، يتوقع ذلك. لكن لما أنه بقي عليه الصلاة والسلام ولم يتوقع الماء ونزول من السقف، من سقف المسجد، دل على أنه قصد ذلك. وإلا فنفس نزول الماء ونفس نزول المطر وإصابته له في مكانه أمر في الأصل أن الإنسان لا يقصده، لا يقصده، لكن كونه عليه الصلاة والسلام بقي وهو ينزل عليه حتى يتحادر على لحيته دل على أنه قصده. ولهذا ترجم البخاري تمطر، تمطر صيغة تفاعل هنا تدل على القصد، وكأنهم علموا وكأنه فهم ذلك من الحديث. ثم الصحابي قال رأيت المطر يتحادر على لحيته، لم ينقله إلا لفائدة وكونه قصد ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم، لورد مثل ما تقدم، قال إنه حديث كان حديث هريرة أو حديث أنس في مسلم، كان إذا نزل المطر يكشف بعض بدنه ويقول إنه حديث عهد بربه، هذا اللي ثبت. يعني الرحل هذا جاء في رواية عند الشافعي ما تثبت. صليك، هل يفهم من تبويب البخاري نعم أنه يرى مشروعية هذا الفعل؟ إيه نعم، كل إنسان يقصد البقاء تحت المطر وكشف يعني بعض البدن، العلماء فهموا ذلك. ثم أيضا نفس حديث ورد صريحا في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قصد وكشف، يعني القصد أن البخاري رحمه الله لما أنه لم يذكر شيئا على شرطه أورد ما يدل على المقام. نعم. قال رحمه الله: باب إذا هبت الريح. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس بن مالك يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا هبت الريح، في الباب الذي قبل الذي قبله ما يقول ما يقال إذا أمطرت، وهنا باب إذا هبت الريح، فميز بين الترجمتين، بين هبوب الريح وبين نزول المطر، وأنه يقول إذا نزل المطر اللهم صيبا نافعا أو صيبا نافعا، وهنا قال إذا هبت الريح. وهو رحمه الله دائما يأخذ ترجمة مما دل عليه الحديث إلا إذا كان هناك أمر يمكن يستنبط فإنه يستنبط. فلما لم يكن في الحديث ذكر قول هنا باب إذا هبت الريح، ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه وأنه يعرف في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت حديث كثير اللهم خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بكم شرها وشر ما أرسلت به، وما جاءت حديث في هذا الباب وصحيحة. ولكنه أرشد رحمه الله أو دل رحمه الله إلى أنه إذا هبت الريح فإنه عليه الصلاة والسلام كان يتغير، وكان كما في الرواية الأخرى حديث عائشة كان إذا رأى ناشئا في السماء أو في أفق السماء عليه الصلاة والسلام أو رأى مخيلة شيء من السحاب بدأ يتراكب وبدأ ينشأ أقبل وأدبر ودخل وخرج عليه الصلاة والسلام، فإذا كشف حمد الله عز وجل أو وتقول عائشة فعرفته في وجهه، قال ما يؤمنني يعني أن يكون عذابا، وكل هذا من شدة خوفه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا، بوب في الباب اللي قبله بالريح، إذا هبت الريح، وفي الثاني نصرت بالصبا، وكأنه رحمه الله أراد أن يخص الترجمة، محتمل، لأن قد يقال إن الصبا نوع من الريح وأراد أن يخصها، ويحتمل أنهما أيضا معنيان مستقلان، ولهذا قال نصيرته بالصبا، والريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، الريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. قال نصيرته بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، والصبا ريح تأتي من جهة المشرق والدبور من جهة المغرب، وهذا يبين أيضا أن الريح تكون هكذا وتكون هكذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا هبت عرف في ذلك في وجهه حتى تنكشف أو يتبين أو تكون ريحا تسوق السحاب فيحمد الله سبحانه وتعالى. والمعنى أن العبد يكون في مقام الخوف والخشية حينما يحصل تغير في شيء من الكون، ولهذا الكسوف آية من آيات الله كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: باب ما قيل في الزلازل والآيات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا فقال فقال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. ذكر الإمام البخاري رحمه الله ما قيل في الزلازل والآيات، ولما لم يثبت شيء خاص على شرطه في الزلازل والآيات فيما يتعلق بالصلاة، يعني الزلازل والآيات عموما، وقوله الزلازل والآيات فهو من باب عطف العام على الخاص، لأن الزلازل أو من الآيات من الآيات. قبل ذلك في الحديث السند الذي قبله حدثنا مسلم، مسلم هو إبراهيم، مسلم هو ابن إبراهيم، والحكم هو ابن عتيبة، وأبو اليمان الحكم نافع، أخبرنا شعيب بن أبي حمزة في السند الذي بعده. باب ما قيل في الزلازل والآيات، والفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون الزلازل والآيات وشيئا من حكمها في باب الاستسقاء أو في باب صلاة الكسوف، يعني في هل يصلى في الزلازل والآيات، هذا مما وقع فيه الخلاف. والمصنف رحمه الله باب ما قال باب ما قيل في الزلازل والآيات، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها ولم يذكر لها صلاة خاصة في حديث أبي هريرة، وكذلك في حديث ابن عمر ذكر الزلازل ولم يذكر لها صلاة خاصة. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يصلى لأي آية من الآيات إلا ما دل عليه الدليل في كسوف الشمس والقمر بس، أما الزلازل والآيات كالظلمة الشديدة والريح الشديدة والمطر المتواصل الشديد الكثير، هذه الآيات هل يصلى لها لدفعها ورفعها؟ هذا مما وقع فيه الخلاف. توسع أبو حنيفة رحمه الله وقال يصلى لكل آية، للظلمة الشديدة في وكذلك للريح الشديدة وكذلك أيضا للزلازل وكذلك أيضا للمطر المتواصل الشديد، وهو رواية عن أحمد، واختاره تقي الدين وقال إنه يعني قول أصحابنا أو قول المحققين أصحابنا أنه يصلى لكل آية. يقابله مذهب مالك رحمه الله وهو أنه لا يصلى ولا لآية، لا يصلى ولا لآية إلا للكسوف والخسوف. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في الرواية الأخرى المشهورة إلى أنه يصلى لثلاث آيات: الكسوف والخسوف والزلازل. استدلوا بأنه ثبت عن ابن عباس عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة أنه صلى في زلزلة في البصرة، صلى بهم 6 ركعات في 3 ركعات في 3 ركعات. وروى ابن حبان بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال صلاة الآيات 6 ركعات في 4 سجدات، لكن هذا الحديث الصواب أنه مختصر من حديث مسلم، ولهذا لا دلالة فيه. بالنظر في هذا الخبر يبين المختصر من رواية مسلم، وأنه صلى في الكسوف عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركعات أو 4 ركوعات في كل ركعة، في كل ركعة، وليست وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا أخبر به الراوي، وأن هذه هي صلاة التي صلىها عليه الصلاة والسلام في الكسوف، هذا هو الصواب في هذه الرواية. الأقرب والله أعلم هو القول الرابع، وهو قول الشافعي رحمه الله في هذه المسألة، وهو أنه يصلى لهذه الآيات فرادى، لا يصلى جماعة، لا يصلى جماعة، إنما صلى جماعة للكسوف والخسوف، ولا بأس أن تصلى فرادى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، وهذا في وقائع عدة. وأمر كل إنسان إذا عرض له أمر خاص يحتاج بالصلاة، الإنسان أراد يستخير يصلي ركعتين، واستعينوا بالصبر والصلاة، يصلي ركعتين. فإذا كان هذا في معرض الإنسان من حاجة تعرض له، وربما لو فاتت لم يضره ذلك، فما يكون فيه شدة وخوف، فكونه يصلي صلاة منفردا هذا مشروع ومطلوب لعموم الأدلة التي دلت على الفزع إلى الصلاة. ولما ماتت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث صلى ابن عباس سجد، وقال قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم آية فاسجدوا، حديث رواه أبو داود وفي بعض اللين، لكن هو في باب الشواهد، إذا رأيتم آية فاسجدوا. وعلى هذا الأظهر والله أعلم هو ما تقدم، وهو أنه يصلى صلاة فرادى. أما الزلزلة في الحقيقة لا يمكن أن يصلى إذا زلزلت، يعني عند الزلزلة، إلا إذا كان الزلزلة الخفيفة مثل ما يسمونه الآن الارتدادات، يعني شيء يحس به لكنه لا يحدث أضرار، إنما يحس بهذه الزلزلة. وقد يكون هذا هو الذي فعله ابن عباس حينما ذكر أنه صلى في زلزلة، لأنه إذا قيل الزلازل، الزلازل لا يمكن أن تصلى أصلا، لأنه قبل حدوث الزلازل لا تشرع الصلاة، وبعدما وأثناء الزلازل نسأل الله العافية، الزلازل القوية التي تسقط المباني هذه لا يمكن يصلى، لا يمكن. وإذا انتهى ذهب السبب، ذهب سبب الصلاة. فعلى هذا إن ثبت هذا فكأن المراد والله أعلم هي الزلازل الارتدادية التي يكون فيها تأثير على مركز الأرض في منطقة من المناطق، ثم يحدث اهتزاز في منطقة بعيدة عنها يحس به أهل تلك المنطقة لكن لا يتضررون، وقد يكون فيه حركة أو اصطفاف، كما ذكر أن عمر رضي الله عنه في عهده زلزل، كما روى ابن أبي شيبة، في عهده زلزلت الأرض حتى اصطفت السرر، حتى اصطفت السرر، اصطكت السرر، ثم قال إن الله يستعتبكم فأعتبوه لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم، يقول عمر. ولم يذكر أنه صلى أو دعا الناس إلى الصلاة، الصلاة العامة. وهذا يبين أن القول الأظهر في مثل هذا أن الآيات يصلى لها الصلاة الخاصة. نعم. والسند الثاني حدثنا محمد المثنى هو العنزي، حسين الثاني حدثنا حسين بن الحسن، هذا ابن يسار رجال البخاري كما هنا ومسلم، وابن عون هو عبد الله. نعم نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس: شكركم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا والله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. في باب قول تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قول ابن عباس تفسير شكركم، يعني أن هذا نوع من التكذيب، يجعلون شكر النعمة التكذيب بنسبة هذا إلى النوع، وهذا إن كان نسبته إلى النوع على أنه هو الخالق كان شركا، وإن كان على أنه سبب فهذا بدعة، ولهذا يجب التحري والتوقي من شرك الألفاظ في مثل هذا. وهذا الخبر عن زيد بن خالد متفق عليه، وقد رواه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة وابن عباس بنفس المعنى الذي رواه زيد بن خالد الجهني. قول ابن عباس شكركم، ذكر سعيد بن منصور نحوا منه عن ابن عباس، وأنه قرأ وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، وهذا تكذيب بالنعمة، تكذيب بالنعمة، نعمة الله عز وجل، إما بالفعل وإما بالقول وإما بهما، والواجب هو شكر النعمة بالقول والفعل، وكذلك الشكر بالقلب. حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ومالك بن أنس صالح بن كيسان المدني إمام مشهور، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله تعالى. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. قوله لا يدري متى يجيء المطر إلا الله، وقال أبو هريرة خمس لا يعلمون، هذا المعلق هو متفق عليه، وصله البخاري أيضا، وهو مذكور في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة ذلك الرجل جاء وسأل النبي عليه السلام عن الإسلام، عن الإيمان والإسلام والإحسان. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جبرائيل، وفيه أتاكم يعلمكم أمور دينكم، وفيه أنه سأل عن الساعة ثم بين له أو ذكر له في آخره، قال في خمس أن أمره الله في خمس لا يعلمهن إلا الله. حدثنا محمد يوسف هذا هو الفريابي، وسفيان هو ابن عيينة، سفيان هو الثوري. محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، عندنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان، اثنان، محمد يوسف الفريابي حدثنا سفيان محمد وهو الثوري، محمد بن يوسف البيكندي حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، هذا قد يشتبه ويأتي هكذا، محمد بن يوسف حدثنا سفيان، فلا يبين الشيخ ولا التلميذ، فيشكل من هو، هل شيخ البخاري البيكندي فيكون شيخه سفيان عيينة، وهل شيخ البخاري الفريابي فيكون شيخ محمد بن يوسف هو الثوري. لكن يظهر والله أعلم، وهذا نبه للحافظ رحمه الله، أنه حين عند الإطلاق حينما يقول حدثنا محمد يوسف حدثنا سفيان فالشيخ هو الفريابي، وعلى هذا من شيخه الثوري، وذلك أن روايته عن محمد يوسف الفريابي أكثر وأشهر، وهو أكبر وأجل، وعند الإطلاق يكون المراد محمد بن يوسف الفريابي وحدثنا سفيان هو الثوري. أما إذا كان البيكندي فإنه يبين ولا يطلقه هكذا، وروايته أيضا عن البيكندي عن سفيان قليلة، وروايته عن الفريابي عن سفيان الثوري أكثر. وهذه قاعدة مضطردة، دائما يحمل الإطلاق على الأشهر والمعتاد، على الأشهر والمعتاد كما هنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمس. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت أبا مسعود يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكسوف. الكسوف والخسوف كلاهما يطلق على كسوف الشمس وكسوف القمر. باب الصلاة في كسوف الشمس وأنها مشروعة بل مأمور بها، ولهذا المصنف رحمه الله اعتنى برواية الأخبار في هذا الباب، وفيها الأمر بالأمر فيها الأمر بالصلاة، وأورد الأحاديث التي فيها الأمر، ولهذا كل الأخبار التي ذكرها رحمه الله قال فإذا رأيتموهما فصلوا في الحديث الأول، وهذا هو الشاهد، وحديث أبي بكرة ونفيع بن الحارث، حديث ثاني حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال فإذا رأيتموهما فصلوا فقوموا فصلوا، في الأول فصلوا وادعوا، هناك فقوموا فصلوا، قوموا وصلوا. وحديث ابن عمر أيضا فإذا رأيتموهما فصلوا، مثل حديث أبي بكرة، حديث مغيرة بن شعبة أيضا فإذا رأيتم فصلوا وادعوا. وهذه الأخبار تبين المبادرة إلى صلاة الكسوف والقيام إليها، وأنه لا يقال إنها تؤخر من وقت مثلا النهي، بل تصلى متى ما كسفت الشمس. وأخذ بعض العلماء من هذه الأوامر وجوب صلاة الكسوف، وهو اختيار جمع من أهل العلم لظاهر الأوامر في الأدلة، ولا شك أن القول بالوجوب قول قوي، حيث قام عليه الصلاة والسلام فزع وبادر إليها بفعله، ثم أمر بذلك في أخبار كثيرة، بل هي في حكم المتواترة وهي متواترة على الأظهر لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وتعدد رواتها، وكذلك الأئمة الذين رواه هذه الأخبار، وهذا قد يكون أرفع وأكبر من كثير من الأخبار الكثيرة التي تروى من طرق هم دونهم، فهم طريق أئمة حفاظ رحمة الله عليهم. قال باب الصلاة في كسوف الشمس. عمرو بن عون هو من أوس الواسطي، خالد اللي في السند الأول هو بن عبد الله الطحان، يونس هو بن يزيد، يونس أو بن عبيد الظاهر عندكم، هذا يونس في بن عبيد، ها عندك ابن عبيد الظاهر، نعم انه ابن عبيد، يونس هو ابن عبيد لأن يروي عن الحسن، يونس بن عبيد هو اللي يروي عن الحسن ومر معنا أيضا. والسند الثاني شهاب بن عباد هو العبدي الكوفي، العبدي الكوفي، إبراهيم بن حميد هو الرؤاسي، إسماعيل عن قيس دائما، إسماعيل بن أبي خالد قيس بن أبي حازم، هذا يأتي كثير، هذه دائما إسماعيل عن قيس، وكثيرا ما يأتي من روايته عن جرير بن عبد الله، إسماعيل عن قيس عن جرير، إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم تابعي جرير، قيل إنه رأى العشرة لكنه لم يثبت، ولا شك أن تابعي متقدم ورأى جمع كثير من الصحابة. الحديث ابن عمر حدثنا أصبغ، أصبغ هذا ربما روى عنه البخاري رحمه الله أيضا معلقا وقال أصبغ، وقال أصبغ وهو من شيوخ أصبغ بن الفرج الأموي مولاهم المصري، وهذا الإسناد نصفه مصريون، الأول أصبغ مصري وابن وهب مصري، ابن وهب وعبد الله أخبرني عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه القاسم محمد. السند الأخير لحديث المغيرة حدثنا عبد الله بن محمد، هذا هو المسندي، حدثنا عبد الله محمد هو مسندي بن أبي شيبة إذا روى عنه هو عبد الله بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد أيضا، لكنه يقول حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا ابن الغالب يقول حدثنا ابن أبي شيبة، وأبو مسلم يقول دائم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا هاشم القاسم هذا الليثي لقبه قيصر، لقبه قيصر هو إمام كبير رحمه الله، قالوا إنه دخل المسجد والصلاة لم تقم وقد حضر وقتها، فأمر المؤذن أن يقيم وكان ينتظر الأمير، فسأل لماذا لم يقم فقال ينتظر الأمير فأمره أن يقيم، فأقام الصلاة ثم صلى حتى لا يتأخر على الناس، جاء الأمير ثم المحرق قال من أمرك تصلوا؟ قالوا هاشم القاسم، قال أنت قيصر، أنت قيصر، يعني لما رأى قوته رحمه الله. حدثنا شيبان هو عبد الرحمن أبو معاوية محمد بن خازم، محمد بن خازم المشهور بالرواية عن الأعمش عن زياد بن علاق عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم، شيبان هو محمد، شيبان شيبان ابن عبد الرحمن النحوي، شيبان ابن عبد الرحمن النحوي، شيبان بن عبد الرحمن إيه النحوي، النحوي نسبة إلى هو فيه النحوي وفيه النحوي، في النحوي نحوي قبيلة والنحوي نسبة إلى النحو، شيبان لكن الآن شيبان بن عبد الرحمن ظهن النحوي نسبة إلى القبيلة، لكن راجع في التقريب يكنى أبو معاوية. إيش قال؟ يكنى أبو معاوية. إيه نعم شيبان نعم أحسنتي أنا اشتبه علي صح أنا أقول نعم تبي حدثنا شيبان أبو معاوية، نعم شيبان أبو معاوية هو شيبان عبد الرحمن أبو معاوية هذا اللي ذكرته ابن خازم، هذا واحد آخر ليس هذا أبو معاوية، هذا يروي عن الأعمش، كان شيبان أبو معاوية عبد الرحمن، شيبان عبد الرحمن النحوي ظهر النحوي. نعم قال رحمه الله باب الصدقة في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. باب الصدقة في الكسوف، والشاهد من الحديث قوله وتصدقوا، وأنه أمر بها عليه الصلاة والسلام أمرا واحدا كما أمر بالصلاة كما أمر بالدعاء والتكبير، فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، كذلك أمر بالصدقة، فالصدقة نفع متعدي وهي من أسباب دفع العذاب، وذلك أنها من صنائع المعروف، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكات والورطات، هذا ورد في حديث مروي من طرق عند الحاكم وغيره حديث جيد، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، هذا قال الصدقة في الكسوف وأنها مشروعة. حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي، باقي الإسناد كله تكرر كثيرا. قوله في الحديث ثم سجد، أكثر الحديث يأتي فيها أنه بعد الركوع الثاني يقول ثم سجد، يسكتون عن القيام الذي بعد الركوع، بعد الركوع الثاني، حتى قال بعضهم إن هذا القيام قيام قصير لا يطال، لكن الصواب أنه يطال فيه، وأن هذا القيام هو نحو من الركوع الثاني، وهذا ثبت في صحيح مسلم أيضا أنه رفع عليه الصلاة والسلام يعني بعد الركوع الثاني ثم أطال، ثم أطال، كما أن الجلسة بين السجدتين أيضا تكون طويلة مناسبة للسجود الذي قبلها، خلافا لمن قال إن الجلسة بين السجدتين خفيفة كالقيام الذي بعد الركوع الثاني، قالوا إنه يعني ليس قياما مقصودا إنما اعتدال لأجل السجود، لأجل الركوع، القيام الذي بعد الركوع الثاني قيام من الركوع لأجل السجود. كذلك قالوا إن الجلسة بين السجدتين والرفع لأجل السجود، هذا ليس بصحيح، وركن مقصود والنبي أمر به عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فحكمه حكم بقية الأركان، ولهذا يكون طوله مناسبا. وكانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام متقاربة متناسبة كما في حديث البراء، وجدت أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قال: فرأيت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء ما خلا القيام والقعود. وهذا الحكم يجري في سائر الصلوات، في هذه الصلوات وفي النوافل أيضا. وإذا كان هذا في الصلوات الخاصة، النوافل في الصلاة العامة الجامعة من باب أولى أن تكون أيضا متناسبة، ويكون طول القيام بعد الركوع الثاني في الكسوف وكذلك القيام أو الجلسة بين السجدتين مناسبا لما قبله. نعم. قال رحمه الله: باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. حدثني إسحاق قال: أخبرنا يحيى بن صالح قال: حدثنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال: أخبرنا يحيى ابن أبي كثير قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. نعم. باب النداء بالصلاة جامعة. الصلاة يقال الصلاة جامعة على النص فيهما، يعني يحضر الصلاة حال كونها جامعة. الصلاة منصوب بفعل محذوف ليحضر الصلاة جامعة حال، أو الصلاة جامعة لأنها مبتدأ وخبر، يجوز فيها الوجهان في الكسوف. والمطابقة ظاهرة من قوله نودي أن الصلاة جامعة، نودي أن الصلاة جامعة فاجتمعوا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا همه أمر جمعهم، إما يخطوهم عليه الصلاة والسلام أو يبين لهم هذا الأمر، وهذا وقع في عدة وقائع. وهذا في صلاة الكسوف قال الصلاة جامعة، وثبت أيضا هذا المعنى في حديث عائشة رضي الله عنها، وأنه أيضا أمر أو قال يعني المنادي ينادي أن الصلاة جامعة، وفي دلالة على النداء بها، ولا ينادى بالأذان، ولا ينادى بالأذان. والصلوات على ثلاثة أقسام: قسم ينادى لها بأتم النداء وهو الصلوات الخمس، الصلوات الخمس يعني الصلاة التي تشرع لها القصد، الصلوات التي تشرع لها الجماعة، فينادى لها الصلاة جامعة بالنداء بالأذان الصلوات الخمس. وقسم ينادى له الصلاة جامعة وهو صلاة الكسوف، وذلك أنها تأتي فجأة، يعني في الأصل تأتي فجأة، ولو أنه صار يعلم مثلا أو يعني يتوقع حدوثه فيقال، فيبقى الأصل وأنه يعني إذا تأخر الناس ينادى للصلاة، وإن اجتمعوا كفى ذلك، وإن تأخروا ينادى أن الصلاة جامعة. وقسم لا ينادى له لا بهذا ولا بهذا، وسائر الصلوات التي يجتمع لها في الجنائز والعيدين والاستسقاء، فهذه الصلوات يستعد لها ويتهيأ لها. وهذا يبين أن الشارع يجري مع أحوال الناس وطبائع الناس حتى في هذه المسائل، وذلك أن الصلوات الخمس صلوات تتكرر في كل يوم وليلة، مع أنها تتكرر في كل يوم وليلة والناس يعرفون أوقاتها، لكن تكررها قد يعني يثقل عنها بعض الناس، وربما يعني يقطعه نوم أو عارض من الشواغل، فاحتوج إلى التنبيه عليها كل يوم خمس مرات في النداء العام ثم النداء الخاص للحاضرين، ومع ما فيه من المصالح العظيمة في هذا النداء بإعلان التوحيد. وصلوات يتهيأ لها معروفة في العيدين، الناس يتهيؤون، فلا ليس هناك ما في مناسبة حتى يقال الصلاة أو يحضروا الصلاة، فالناس متهيئون مستعدون يتباشرون بها، خاصة صلاة العيد. وصلاة الاستسقاء أيضا لا تكون إلا عن ميعاد وعن اتفاق، فهذا يكفي، لأن المقصود هو الاستعداد لها، والمقصود هو التهيؤ لها والانتباه لها. والجنائز أيضا ما ينادى لها، فالناس حاضرون موجودون فيما يتعلق بالجنائز. أما التي تأتي فجأة فينبه لها بقولها الصلاة جامعة، وهي صلاة الكسوف. نعم، حديث وشيخه إسحاق ذكر الحافظ رحمه الله أنه قيل إنه الكوسج وقيل إنه ابن راهوية. ابن راهوية دائما يستعمل أخبرنا، كثيرا ما يقول أخبرنا، ولهذا وقع اشتباه، هل هو إسحاق الكوسج أو إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المروزي ابن راهوية الإمام المشهور المتوفى سنة 38 و200 للهجرة. ويحيى بن صالح هو الوحاضي، حدثنا معاذ بن سلام من أبي سلام الحبشي الدمشقي، أخبرنا يحيى بن أبي كثير، أخبرني أبو سلمة عبد الرحمن. أبو سلمة لا يعرف له اسم غير هذا، ولهذا أبو سلمة علم عليه، علم عليه كالعلم على غيره، فهو كنية لكنه بالنسبة له علم عليه، أبو سلمة بن عبد الرحمن. في دلالة لا بأس أن يسمى الإنسان بالكنية، أبو محمد، أبو أحمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن وما أشبه ذلك. نعم نعم. حدثنا إسحاق وش بعده؟ حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة. يعني ليس هو ليس يعني إذا قيل مثلا أنه يقول أخبرنا، هذه قرينة ترجح ترجح، ليس معنى ذلك أنه أنها قرينة، أن هذه قرينة إذا غيرها مثلا أنه ليس، لا، إنما من قرينة التي تبين أنه ابن راهوية. نعم، لا مانع على الأظهر أنه لا بأس أن يكرر، لو أنه احتاج إلى التكرار، نادى مثلا وتأخر الناس ما في مانع، لا بأس، لأن من باب التنبيه، مثل ما ينبه الإنسان يعني الناس لو أراد ينبه لصلاة الفجر وصلاة العصر ونحو من الصلوات، الصلاة الصلاة مثلا، لا بأس من هذا التنبيه. مثل ما جاء بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة خير من النوم، فأمره يجعلها في الأذان، لكن قصدي منه أنه قبل أن يشرع الصلاة خير من النوم هو قالها، والنبي أقره على التنبيه بين الأذانين، فدل على أن التنبيه بهذه الكلمات لا بأس به، لكن لا ينبه به عن طريق المكبرات، هذا لا يشرع. إنما التنبيه يعني إنسان حينما يكون في بيته أو مع أصحابه في سفر أو في حضر يقول الصلاة يا أخوان الصلاة، صلوا الصلاة، مثل ما يحصل التنبيه بطريق رجال حسبة الصلاة الصلاة، هذا لا بأس به. لكن نداء في المسجد الصلاة الصلاة مثل ما قال ابن عمر بدعة، يعني إلا التنبيه الخاص، تنبيه الخاص مثل يكون إنسان غافل نايم في المسجد ينبه، هذا لا بأس به. والنبي عليه الصلاة نبه بعض أهله، قال رب كاشف الدنيا عليهم القيامة، من يوق صاحب الحجرات، من يوق صاحب الحجرات، ينبه عليه الصلاة وينادي. نعم. قال رحمه الله: باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء: خطب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء، وحدثني أحمد بن صالح قال حدثني عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح. قال: أجل، لأنه أخطأ السنة. باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء رضي الله عنها، قول عائشة وصلها المصنف أيضا، وأسماء بنت أبي بكر وصلها المصنف، هذان المعلقان، وأنه خطب النبي عليه السلام. والشاهد من هذين الحديثين واضح، خطب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يشرع للإمام أن يخطب الناس وأن يذكرهم بعد الصلاة بكلمة تناسب المقام. وفي حديث عائشة هذا قال أنه عليه الصلاة والسلام لما انصرف قبل أن تنجلي الشمس، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، أنه صلى ولم يصلي حتى انجلت وذهب كسوفها قبل أن ينصرف من الصلاة، ثم قام فأثنى على الله موال. هذا هو الشاهد، الشاهد هو من قوله ثم قام إلى قوله ففزعوا إلى الصلاة. فحديث المتقدم المعلقين ذكر الخطبة مجملة، وهنا ذكرت عائشة رضي الله شيئا مما قاله عليه الصلاة والسلام. قوله وكان، فاعل كان هو الزهري، وكان يعني القائل هو الزهري. يحدث كثير بن عباس أن عبد الله، كثير بن عباس هذا هو أخو عبد الله بن عباس صحابي صغير. وفيه أيضا أن الزهري رحمه الله قال لعروة بن الزبير لما ذكر هذا الحديث، عروة ذكر الحديث أن فيه ركعتين، أن فيه ركوعان في كل ركعة، فقال إن أخاك وعبد الله بن الزبير لم يزد على ركعتين، يعني صلاها مثل صلاة الصبح. كيف النبي عليه الصلاة صلاها 4 ركوعات في ركعتين كما ذكرت عائشة؟ يعني كأنه كيف لم يفعل؟ فقال أجل، لأنه أخطأ السنة، يعني فعل خطأ. هذا من الإنصاف والإجلال، ولم يعتذر ولم يقل، مع أنه يعني عبد الله بن زبير صحابي وهو أخوه يعني الأكبر، لكنه قال أجل لأنه أخطأ السنة، لأنه لم تبلغ السنة رضي الله عنه. ومن انتهى إلى ما علم فقد أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الأحاديث الصحيحة، حديث ابن مسعود، حديث أبي بكرة، وحديث عائشة، وحديث ابن عمر، وكذلك أيضا أظن حديث أبي موسى في الصحيح، كله قال فافزعوا إلى الصلاة، فكأن الذي بلغه مطلق الأمر بالصلاة، فهو حمله على الصلاة المعهودة. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، والإنسان حينما يؤمر بأمر في هذه الأبواب يرجعه إلى الأصل المعهود، ولا يجوز أن يزيد من عنده ما دام أنه لم يعلم، وإن كان في نفس الأمر ثابت لكن هو لا يعلم ولم يطلع. فلما ولهذا يعني حينما نأمر إنسان نقول إذا همهم نقول قم فصلي، والمعنى صلي ركعتين، لأنه يعلم أن المشروع أن الصلاة ركعتان، ولهذا اجتهد، فلا يثرب عليه ولا يشدد على من انتهى إلى ما سمع. قوله هنا في نفس الحديث ثم سجد، قول عائشة بعدما رفع من الركوع، هنا بيّن، وهذا الحديث أوضح من ذاك الحديث الذي قبله، وفيه أن الأحاديث ينبغي تجمع. الحديث الذي قبله أنه سجد بعد الركوع، قالت إنه سجد، وهو دون الركوع الأول قالت ثم سجد، هنا قالت رضي الله عنها ثم قال سمع الله لمن حمده، دلالة على الأخبار، قد الراوي يختصرها هو، أو قد الراوي عنه مثلا يذكره مختصرا لا يحفظه، أو لغير ذلك الأسباب. هنا بقات ثم قال سمع الله لمن حمده، يعني بعد الركوع الثاني. وإلا لو أخذنا بظاهر الرواية كما قال بعضهم من اليطيل لقلنا إنه سجد مباشرة، لأنه قال فأطر الركوع ثم لأن قال فأطر الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد، ظاهر هذا أنه سجد مباشرة بعد الركوع، هذا ليس مراد بلا خلاف، والمعنى أنه رفع، والمعنى أنه أطال. وهذا أيضا في هذه الرواية أنه قال ثم قال سمع عنده ثم سجد، ولم تذكر أنه أطال القيام، ولهذا قال بعضهم إنه لا يطيل هذا القيام، في الأحاديث ذكر أنه أطال القيام، وهنا قال ثم سجد. لكن معلوم كما تقدم صلاته متقاربة متتامة صلوات الله وسلامه، وجاء في الرواية الأخرى أنه أطال القيام. نعم. حصل لك بعد الركوع الأول، نعم، ظهر الحديث أنه بعد الركوع الأول لا يقول ربنا ولك الحمد، فقط يقتصر على سمع الله لمن حمده. نعم، نحن كذلك نقول أنه إذا اقتصر أجزأ، لكن السنة أن يثني على الله. إذا كان هذا في الصلاة التي هي ليست صلاة خوف يشرع أن يثني على الله يقول سمع الحمد ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهم إلى ما يشتمي شيء بعد أهل الثناء والمجد، حق ما قال عبد كل لك عبد اللهم لا مانع طيت ولا معطيت ولا ينفع ذو الجد منك الجد، ثابت حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري، وكذلك حديث ثالث أي كلها في صحيح مسلم أيضا أخبار صحيحة. ففي الصلاة اللي صلاة رهبة من باب أولى أن يكون مشروع، لأن المقام مقام ثناء وحمد واستغفار وتكبير ودعاء، والنبي قال فصلوا وادعوا وكبروا وتصدقوا حتى أنكشف بكم. والصلاة والدعاء والتكبير والثناء في نفس الصلاة، ليس بعد الفراغ منها، لا، في نفس الصلاة، لأنه موطن الدعاء وموطن الثناء وموطن السؤال وموطن التضرع، ومن ذلك هذا الموطن بعد الركوع الثاني. نعم، يقرأ ركعة كاملة، ركعة كاملة يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة. نعم. قال رحمه الله: باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت، وقال الله تعالى وخسف القمر. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، وقال وقام كما هو، ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وفي هذه الترجمة بيان أنه يقال كسفت الشمس وخسفت الشمس وكسف القمر وخسف القمر أو خسف القمر، والشاهد هو قوله صلى يوم خسفت الشمس، هذا على الخسوف، ثم قالت رضي الله عنه فقال في كسوف الشمس، في نفس الحديث ذكرت الخسوف وذكرت الكسوف في نفس الحديث، فدل على أنه لا بأس أن يقال خسفت وكسفت. وفي هذا دلالة أيضا على أنه كما يصلى لخسوف الشمس يصلى لخسوف القمر، والنبي عليه الصلاة قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته فإذا رأيتم فافزعوا إلى الصلاة فقوموا وصلوا، فصلوا وادعوا. وهذا هو قول جماهير العلماء خلافا لمن قال إنه لا يصلى لخسوف القمر. في حديث عند ابن حبان وظاهر السند الصحة أنه صلى في خسوف القمر، لكن هذا فيه نظر، والمعروف صلاة عليه الصلاة والسلام يوم خسفت الشمس. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف، قاله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن يخوف الله بهما عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد ابن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف الله بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف بهما عباده. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف، أي بذهاب ضوئهما وتغييرهما عن حالتهما، وذلك أنهما آيتان يطلعان ويغيبان وهذه الآية إذا تغيرت وحصل فيها ما حصل فإن الله يخوف بهما، يخوف ماذا؟ بذهاب ضوئهما لا بذاتهما. أما نفس الشمس والقمر هما آيتان عظيمتان، والعبد ينظر فيهما ويتأمل في هاتين الآيتين فيزيده إيمانا حينما ينظر في هذه الآيات العظيمة. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يحدث فيهما ما يحدث حتى يستيقظ العباد من الغفلة، فيحصل خوف ليس بهما أو منهما من ذات الشمس والقمر، لا، فهما آيتان عظيمتان من أنفع وأعظم الآيات للعباد لمصالح العباد، لكن التخويف لما طرأ عليهما لا من نفس هاتين الآيتين. وعباد الله المتيقظون يخافون مما هو دون ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ناشئا أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، حتى ترى ذلك عائشة رضي الله عنها في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا كان هذا في كسوف الشمس أو خسوف القمر؟ فهي آية أعظم في باب التخويف، فيفزع العباد عند ذلك، ولهذا هي صلاة رهب، والاستسقاء صلاة رغب، رغبة إلى الله في أن يحدث الغيث والمطر فتعود إلى الأرض نظرتها وخضرتها. قال حدثنا وقاله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وصله المصنف، سيأتي بعد ثمانية أبواب عند المصنف هنا. حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن يونس هو بن عبيد الحسن هو البصري عن أبي بكر رضي الله عنه الحديث قوله وقال أبو عبد الله هو البخاري، لم يذكر عبد الوارث، عبد الوارث هو ابن سعيد، هذا وصله المصنف رحمه الله أيضا، وخالد بن عبد الله الواسطي أيضا وصله المصنف، وحماد بن سلمة هذا ليس من رجاله، وإنما روى له قيل في موضع واحد، في موضع واحد، وقد وصله الطبراني، رواية حماد بن سلمة وصلها الطبراني. قال لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس اللي هو بن عبيد يخوف الله بها عباده، لم يذكروا يخوف الله بها عباده، وهنا قال في والرواية التي قبل ولكن يخوف بها عباده، فها وجه الاختلاف، يعني زادوا لفظ الجلالة، زادوا لفظ الجلالة. وتابعه أي تابع يونس بن عبيد أشعث هو بن عبد الملك الحمراني، تابعه عن الحسن، عن الحسن يعني روى مثل روايته، يعني أن أشعث بن عبد الملك روى عن الحسن مثل ما روى يونس بن عبيد عن الحسن عند النسائي. وتابعه موسى هو بن إسماعيل عن مبارك بن الفضالة وعن الحسن، وهي عند الطبراني. وفيه وهنا قال أخبرني أبو بكرة، هذا أيضا فائدة أخرى، نقال الحسن أخبرني أبو بكرة، والحسن تكلم بعض فريات عن أبو بكرة، و البخاري اعتمد رحمه الله، وهنا صرح بالسماع فيبين أنه أدرك أبا بكر وسمع منه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده، إن الله تعالى يخوف بهما عباده، يعني ذكر لفظ الجلالة في قول إن الله تعالى يخوف بهما عباده، يعني كما في الرواية التي قبل في رواية حماد بن زيد عن يونس عن الحسن ولكن الله تعالى يخوف بهما أو بها عباده. نعم صليك، يعني وجه المخالفة فقط في لفظ الجلالة ولا في الجملة بكاملها؟ إن لم يذكر عبد الوارث يخوف الله بهما عباده. نعم، هو الظاهر يعني في نفس اللي يخوف الله بها عباده، نفس الجملة الظاهر جميعا يخوف الله عباده، ولهذا ذكر المتابع بعد ذلك أن الله تعالى يخوف بها عباده بالجملة كاملة. نعم، هو وهذا يحتاج إلى تتبع الروايات يعني، لكن الظاهر قوله لم يذكر يخوف الله بها عباده كأنه اقتصر على قوله إن الشمس آيتان لا ينكسر من موت أحد ولا لحياته لا ينكسر من موت أحد، وأنهم لم يزيدوا خوف الله. نعم، هو الظاهر صحيح. قال رحمه الله باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي، وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. نعم، هذا هو الشاهد للترجمة، قول ثم أمر يتعوذوا من عذاب القبر، يقول التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، وكأنه والله أعلم المناسبة في التعوذ عن القبر مشروع ومطلوب في كل حال، لكن لخصوص الكسوف لأن القبر ظلمة ولا ينور القبر إلا عمل العبد، القبر ظلمة ووحشة ولا ينير قبره إلا عمله الذي عمله، كأن المناسبة والله أعلم في ذكر التعوذ من عذاب القبر أن كسوف الشمس ظلمة في نفس الكسوف ويحدث ظلمة في الكون، والقبر ظلمة ووحشة، والشيء بالشيء يذكر، والشيء بالشيء يذكر، فهذه مناسبة ظاهرة، فالعبد يتعوذ بالله من عذاب القبر الذي هو ظلمة ووحشة حيث كسفت الشمس فأظلمت، وأن سبب كسوفها وأن سبب هذه الظلمة الحادثة هو ما يحدث من ظلمات القلوب وذنوب العباد التي هي ظلمات ونكتة في القلب ثم نكتة حتى يظلم القلب، فتحدث هذه الظلمات التي هي من ذنوب العباد تكون لها تأثير في الكون بأن يغضب سبحانه وتعالى وأن يغار على محارم فيخوف عباده حتى يرتدعوا ويقلعوا عن هذه الظلمات الواقعة بسبب هذه الذنوب التي أثرت حتى على هذا الكون، فحدث هذا التغير في الكون بظلمة الشمس بكسوفها وكسوف القمر، ويخشى على العبد الذي لا يتعظ ولا يعتبر ويصر أن يموت وينتقل من ظلمة التي هو فيها هي ظلمة القبر ظلمة قلبه إلى ظلمة القبر وليس معه نور يضيء قبره، بل هو ينتقل إلى ظلمة والعياذ بالله، وسبب هذه الظلمة الباقي هو ظلمة قلبه حيث لم يقلع لم يتب، والآيات والنذر والروادع والزواجر تترى عليه، بل يراها آية عظيمة هو ضعيف مسكين الشمس فوقه ويراها كاتم، مع ذلك لا يتغير، فلهذا أمرهم أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. قوله هو بين ظهراني الحجر أي بيوت أزواجه عليه الصلاة والسلام، ثم قام يصلي وقام الناس، فهي دلالة على أنه صلى في المسجد عليه الصلاة والسلام وقام الناس وراءه. وقوله في الحديث قوله أنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من عذاب عائذا بالله من ذلك أي من عذاب القبر، يعني هو تعوذ عليه الصلاة والسلام ثم أمرهم، يعني هو أمر يتعوذوا وهو أول ممتثلين عليه الصلاة والسلام، حيث قال عائذا بالله من ذلك أي من عذاب القبر، وهنا قال ثم رفع ثم سجد. حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب جاء ويظهر أنه بحسب ما نقيل عنها تارة تقول ثم قال سمع الله لمن حمده، يعني في الركوع الثاني، في الركوع الثاني من الركعة ثم قال سمع الله حمده كما تقدم، وتارة تقول ثم رفع تذكر الرفع، وتارة تقول ثم سجد، وهذا يبين أنه ينبغي النظر في الرواية جمع الروايات، وأنه رفع عليه الصلاة والسلام وقال سمع الله لمن حمده. نعم شيخ، ممكن هنا ثلاث ركعات. نعم حديث عائشة فيه ثلاث ركعات. لا ركعتان، ركوعان في كل ركعة، ركوعان. شو عندك أنت؟ عندي زاد، ما أظن يمكن خطأ في النسخة. إشغال ثم بين ظهرين الحجرة ثم قام. قال ثم قام يصلي وقام الناس وراءه. أي نعم. فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد. هذه ركعتان. هذه ركعة. ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد. هذه الثانية. لا هذه الركعة الثانية، هذه يعني مود الركعة الثانية في الركوع الثاني. يعني هو الركعة الثانية أقصد. الركعة الثانية فيها ركوعان والركعة الأولى فيها ركوعان. ثم بعدين عندي تتمة. ثم قام وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف. إيه هذا هو. ركوعان في كل ركعة. ركوعان. هي ركوعان في كل ركعة. هي أربع ركعات. هي الصلاة فيها أربع. أربع في كل ركعة ركوعان. عندنا أربع مو ثلاث. أنا زادت. لا ما في نفس اللي قرأت عندنا. نفسه عندنا. هي ركوعان في كل ركعة. هذا حديث عائشة. ها؟ هو عنده زاد يا شيخ. ثم رفع ثم سجد. سجد. هنا عندي قال ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا عنده ثم قام قياما ثم قام فسجد. لا نفس اللي عندنا. نفس متابع معه. نفس اللي عندنا كلها ركوعان في كل ركعة. ركوعان في كل ركعة. يعني حديث عائشة في الصحيحين ركوعان في كل ركعة. حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر وحديث يعني أشهر حديث صحيح حديث عائشة وحديث ابن عمر هو أشهر حديث. جاء من في صحيح مسلم ركوع ثلاث ركوعات وجاء أربع ركوعات حديث جابر وحديث عائشة. وكل من قال نقع عن ركوعان حديث عائشة عبد الله بن عمر حديث عائشة نقع عن ركوعان ونقع عنها ثلاث ركوعات. المقصود إن هذه مسألة نعرف أن الصحيح أنهما ركوعان في كل ركعة. ركوعاني في كل ركعة هذا هو الصحيح. وهناك أدلة يعني ما يتسع المقام لبسطها في أسباب الترجيح. نعم سجد. نعم لا يعني مختصرة قلنا أنا قلت أنها مختصرة هذه أنني مختصرة أن ركع ثم سجد يعني أنه ركع ثم رفع قال سمع الله حمده ثم أو رفع وقال سمع الله حمده ثم سجد. هذا الرواية تبين بعضها بعضا. نعم صلى عليكم. جهة المعنى الذي ذكرتموه أثر الذنوب والمعاصي يعني على الكون، يعني ما صحت أو إطلاق بعض من يتكلم عن فضل الصلاة حينما يتكلم على فضل الصلاة بعضهم يطلق بعض العبارات فيقول الصلاة لها أثر على الكون، فحينما تنكسف الشمس أو القمر فنصلي فهي سبب لزوال هذا الكسوف. هل هذه صحيح؟ صحيح. هذا في الأحاديث فصلوا وادعوا حتى ينجلي ما بكم. يعني من أعظم الأسباب يعني أثر الصلوات والدعوات على دفع البلاء. ونعرف أنه ربما ينعقد سبب من أسباب البلاء ينعقد لكنه لم يكن مبرما فيأتي الدعاء فيكون من أعظم أسباب رد هذا البلاء الذي قد انعقد سببه فلم يبرم بسبب هذا الدعاء الذي دفعه. والدعاء والبلاء يلتقيان فيعتريان في السماء إلى يوم القيامة. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب طول السجود في الكسوف. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. نعم هذا هو الشاهد للترجمة في قوله طول السجود في الكسوف. قل ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. وهي أرادت بالسجود الصلاة لأن الشهادة تطلق عليه. وقول عبد الله أو الحديث عبد الله بن عمر، نعم، يعني هو الشاهد من حديث عبد الله بن عمر: ما سجدت سجودا قد كان أطول منها. عبر بالسجود عن الصلاة، والمعنى إذا كانت الصلاة طويلة فلأن السجود طويل، السجود فيها طويل. وقوله ثم قام فركع ركعتين في سجدة، المراد في سجدة أي في ركعة، وهذا ورد في الأخبار، في أخبار عدة ذكر سجدتين أو ذكر سجدة، والمراد بالسجدة الركعة. ثم جلي عن الشمس، وهذا مثل ما تقدم من حديث عائشة أيضا أنها انجلت قبل أن ينصرف عليه الصلاة. قالت نعم، هذا القول وقالت عائشة هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، نعم، والحديث من قال وقالت، يعني وقالت عائشة ما سجدت، لكنه من روايته من رواية عبد الله بن عمر عنها. قول حدثنا أبو نعيم هو الفضل ابن دكين، عندنا أبو نعيم وأبو النعمان، أبو نعيم اسم الفضل بن دكين، وأبو النعمان محمد بن عارم، محمد بن عارم. حدثنا شيبان هو شيبان عبد الرحمن ويحيى بن أبي كثير، نعم، شيبان عبد الرحمن النحوي، نعم النحوي، يحيى، نعم، هي طبعا مثل يحيى عن أبي سلمة بن أبي كثير. ويحيى دائما إذا جاءك يحيى في طبقة شيوخ البخاري فهو يحيى بن سعيد القطان، وإذا جاء في طبقة شيوخ شيوخه فهو يحيى بن سعيد الأنصاري، سعيد الأنصاري، ويحتمل يحيى بن سعيد الأموي، لكنه يتبين في الغاية، عند يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي، وكذلك يحيى بن سعيد بن حيان، أربعة هم مشهورون، أربعة، لكن ها كلهم موجود رواية في الصحيحين، لكن الإطلاق في الغالب يحيى أكثر ما يأتي يحيى بن سعيد القطان الإمام المشهور في سنة 97 و100، أو يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار الخامسة، ويحيى بن سعيد الأنصاري طبقتها أرفع، ما يكون في طبقة شيوخ البخاري، دائما إذا جاءك في طبقة لطبقة شيوخ البخاري يحيى بن سعيد القطان، وإذا جاء يحيى بن سعيد دائما يأتي أبو التيمي يصير أبو حيان، يأتي مكنى أبو حيان التيمي، أبو حيان. ويحيى بن سعيد الأموي أيضا ينسب في الغالب، ينسب، لكن يأتي عند الإطلاق، وهذا لا يشكل، عند الإطلاق إن كان المتأخر هو يحيى بن سعيد القطان، إن كان المتقدم هو يحيى بن سعيد الأنصاري. لا، أما يحيى بن أبي كثير يتبين بالرواة عنه، لأن الرواية تأتي كثير عن أبي سلمة، يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، نعم. القطان شيخه في طبقة شيوخ شيوخه، القطان في طبقة شيوخ شيوخه، ما أدركه البخاري، ما رواه، طبقة شيوخ شيوخه، نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف جماعة، وصلى لهم ابن عباس في صفة زمزم، وجمع علي بن عبد الله بن عباس، وجمع يمكن يعني جمع علي بن عبد الله بن عباس، يعني كأنه جمع الناس، يعني جمع كأنه صلى، جمع كأنه جمع الصلاة، جمع يعني جمع الناس، صلى الله عليه. قال: وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا. قوله باب صلاة الكسوف جماعة وأنها مشروعة، والشاهد من الحديث للترجمة فيما يظهر والله أعلم أنهم قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك، وهذا واضح أنهم كانوا خلفه وأنه صلى بهم جماعة عليه الصلاة والسلام. ثم رأيناك كعكعت أي تأخرت، عند مسلم رأيناك كففت يعني مد يده عليه الصلاة والسلام ثم كف عليه الصلاة والسلام. وفي كما تقدم أن صلاة الكسوف جماعة مشروعة، وهذا في الأخبار كثير عنه عليه الصلاة والسلام. واستشهد المصنف رحمه الله على عادته بالآثار الموقوفة التي يعضد بها الترجمة ثم بعد ذلك يذكر الحديث الدال عليها. قال وصلى ابن عباس بهم في صفة زمزم، هذا وصله الشافعي وسعيد بن منصور، وجمع علي، هذا علي بن عبد الله بن عباس وهو جد الخلفاء العباسيين، ولد يوم أو ليلة قتل علي رضي الله عنه وسمي عليه، سمي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه مجمعين، علي بن عبد الله بن عباس. وصلى ابن عمر، يعني كان المراد وصلى جماعة، هذا وصله ابن أبي شيبة، والإسناد تقدم كثيرا. نعم، مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله ابن عباس، والحديث حديث ابن عباس مفصل مثل حديث عائشة، حديث عباس رواه البخاري، رواه كما البخاري هنا، وفيه ركعتان ركوعان في كل ركعة، وفي حديث عبد الله بن عمر لكن تقدم معنى أنه مختصر، وحديث عائشة مفصل، فحديث عائشة متفق عليه، وحديث ابن عباس رواه البخاري كما هنا، حديث عبد الله بن عمر مختصر لكنه أيضا متفق عليه، وفي حديث أخرى كما تقدم. نعم. قال رحمه الله باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت أي نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب فوق رأسي الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، وهذا يؤخذ من قوله فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، قائمة عائشة رضي الله عنها قائمة تصلي يعني معه، فقلت من الناس؟ فأشارت بيدي إلى السماء لأنها كانت تصلي، وفي الإشارة في الصلاة عند الحاجة، وقالت سبحان الله الحديث، وفيه أنه تصلي المرأة جماعة مع في جماعة الرجال خاصة في مثل صلاة الكسوف. عبد الله بن يوسف هذا والتنيسي أخبرنا مالك والمصري عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر، هي امرأة هشام وهو يروي عنها كثيرا رحمه الله جميعا، أسماء بنت أبي بكر الحديث. وقوله إن كنت لموقنا، اللام هنا يسمونها اللام الفارقة لتفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، إن كنت لو سقطت لأوهم النفي، إن كنت لموقنا يعني علمنا أنك موقن. نعم. قال باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. نعم، الحديث فيه أمر والترجمة فيه من أحب، كأنه رحمه الله أراد أن يبين أن هذا الأمر للاستحباب، من أحب العتاقة في كهوف الشمس فهو أفضل وليس بواجب، وهذا يبين تفقه البخاري رحمه الله في التراجم، وأن النصوص ينبغي أن ينظر فيها ويتأمل فيها، وأنه أمر النبي كما أمر عليه الصلاة والسلام بما تقدم بالدعاء والاستغفار، وكذلك هنا بالعتق، لأنه من أسباب دفع العذاب، وذلك أن العتق نفع متعدي ومن صنائع المعروف، من إحسان إلى هذا المملوك أن يعتقه، وهي من أسباب دفع البلاء. قول حدثنا ربيع بن يحيى، هذا هو مقسم الأشناني أبو الفضل البصري، زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة بنفس الإسناد عن أسماء قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. ومن ذلك أيضا الرفق بالخدم في البيوت والأجراء، وأن هذا من هذا أيضا يشرع، يعني أن يرفق الإنسان إذا كان عنده خادم ونحوه أو أجير يعمل، إن عليه بالرفق، وإن كان يعني باتفاق بينه وبينه فإنه قد يشق عليه بعض العمل فيحسن إليه ويخفف عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشفع إلى الناس في التخفيف عن أجرائهم وعن مملوكيهم، ولثبت صحيح حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام لما حجمه ذاك الغلام أعطاه عليه الصلاة والسلام صاعين من شعير، وأمر مواليه أن يخففوا عنه، أن يخففوا من خراجه، شفع إليه عليه الصلاة فيه إليهم أن يخففوا عليه من خراجه، يعني المال الذي يطلبونه منه أن يحصله لهم. فيكون إما بأن يباشر الإنسان الإحسان بنفسه ممن تحت يده، وإن لم يكن تحت يده من هو يعمل فإنه يحتال في عمل الخير حتى يدخل تحت هذا الفضل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤاجرون أنفسهم ويعملون، لماذا؟ حتى يتصدقوا، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة، جاء في الرواية الأخرى الصحيحين أنهم كانوا يعملون لأجل أن يتصدقوا، فيبحثون عن العمل حتى يحصل المال من أجل الصدقة، وهذا فوق التمني، مع أن الإنسان لو أحب أن يتصدق بما تصدق من فلان قال يا ليت لي مثل مال فلان فأتصدق، سواء قاله بلسانه أو تمناه التمني الصادق بقلبه، فإن له مثل ماله فأجره ما سواء. فكيف إذا كان وقع منه بالفعل، يعني التمني ثم اجتهد في العمل فترتب على ذلك مصالح عظيمة، أولا أنه يعمل، وهذا العمل لو كان في تحصيل أمر مباح أو زيارة رفاهية على أولاده لكان مأجورا عليه، فكيف إذا كان هذا العمل مقصود به هو أن يحسن إلى غيره، هو أن يحسن إلى غيره، يريد أن يعمل حتى يتصدق على غيره فيحسنه، فهذا أعظم من الصدقة في المال الموجود. وإذا كان أفضل الصدقة جهد المقل وهو الشيء المال الذي يكون عنده ويخرج منه، فكيف إذا كان إنسان ما عنده مال أصلا، ما عنده ولا جهد المقل، لكن يعمل لأجل أن يتصدق، فهو أرفع درجة ممن يتصدق من المال القليل، فهذا ماله أرفع وأسبق وأعظم أجر لما في قلبه من اليقين الذي دفعه إلى العمل، لا لأجل نفع مصلحته أو ينفق مثلا أو يوسع على أولاده أو يرف نفسه، لا، لأجل أن ينال أجر وثواب الصدقة. وهذا يبين محبة الصحابة رضي الله عنهم وعنايتهم في أمر الصدقة. الصدقة لها شأن عظيم، لها شأن عظيم، وكان السلف رحمة الله عليهم في تراجمهم العجب العجاب، كان بعضهم لا يخلي يوما من صدقة مهما كان، حتى ولو بصلة، حتى قيل بعضهم إن هذا البصل يعني يحدث رائحة، فقال إن النبي عليه السلام أو حدثني عقب عامر هو مرثد بن عبد الله اليزني أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني، وكان لا يخلو ثوبه من شيء يحمله، خبزة أو شيء من طعام أو فاكهة أو بصل إذا لم يجد ويقول إن عقبة حدثني إن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وهكذا كان السلف درجوا على مثل هذا رحمة الله عليهم. وهنا قال بالعتاقة، والعتاقة أعظم، ومن أعتق نفسا فإن الله سبحانه وتعالى يعني يكفيه، وحيث حرر هذه النفس، وأن الله يجزيه بكل عضو عضوا، يستنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، حين حتى فرجه بفرجه يقف على هذا الجنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.